الحمد لله رب العالمين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 35 من العاصمية قارن العاصيم، وأشهر القولين أن تجهز له بك لإلها قد جوز. في هذا البيت يريد أن يوضحنا رحمه الله أن المرأة إذا أعطاها الرجل صداق في الأول وأخر شيئا من الصداق، وهو الذي يسمى بالكالئ، هو المؤخر من الصداق، فقبضته قبل البناء لزمها أن تتجهز به. ولذلك قال: وأشهر القولين، القول المشهور أن تتجهز بآخر الصداق لها قد جوز، وأشهر القولين أن تجهز له بكالئ لها قد جوز. معناه أن الكالئ أي المؤخر من الصداق الذي حازته وقبضته قبل البناء يقتضي أن تتجهز به لأنه منزلة النقد. وإلى ذلك أشار بقوله: وأشهار القولين أن تجهز له بكالئين لها قد جوز، كما لها أن تمتنع من الدخول عليه حتى تقبض آخر صداق كالئ المؤخر من الصداق. معناه أن قال: وأشهار القولين، القول المشهور أن تتجهز له أي للزوج بكالئ بمؤخر الصداق لها قد جوز، أي أعطاه إياها. والله أعلم الصواب، وإليه مرجع المآب، وغفر الله لنا ومشايخنا وأئمتنا والسامعين والناصحين. الحمد لله.